ليس لها شيء لانه لم يدخل بها، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الله وجعلها ثالث، فنحن ناخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا عدم الاطلاع على الحديث فيها مسائل اخرى، منها عده الحامل المتوفى عنها زوجها، حامل ومتوفى عنها زوجها. كتاب الله دبر لنا العده، تحفظون العده، عده الحامل كم؟ ثلاثه اشهر ولا ثلاث حيضات؟ انا سمعت ثلاث اشهر وهذا خطا، لان قال الله تعالى تربصنا بانفسهن ثلاثه قروء، وثلاث قروء دي ثلاث حيضات. ها خطا مين لا ثلاث شهور؟ طيب واعلن الغلط قدام الاخوه، ينفع الحامل حتى تضع؟ طب ماذا بيجري؟ فولاه الاحمال اجلهن ان. طيب والمتوفى عنها زوجها؟ القرء حيض او طهر. المتوفى عنها زوجها 14 اشهر. متاكد؟ صح، يتربصن بانفسهن 14 اشهر. طب عندنا عدتان، عده حامل وعدتها لم تضع، ومتوفى عنها زوجها 14 اشهر. طب ممكن نجمع من الاثنين، امرأة حامل وهي حامل نفسه، تخيلتم المسألة؟ إذا حامل ثم ترضي عنها زوجها، ما حكمها؟ اختلف العلماء في ذلك أيضا، وهذا الخلاف نابع من إيش؟ من عدم الاتباع على سنة الإنسان، لأن الخلاف أصلا إقراء عندي، قال الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن الحامل تضع حمل، طب والمتوفى عنها زوجها 14 اشهر؟ يبقى تجاذبت العدة هنا طرفين، الآية الأولى تقول 14 اشهر، والآية الثانية تقول أن تضع كأيهما نركن، إلى أيهما نركن، هل الأربعة أشهر وعشرة أم إلى وضع الحمل؟ النظر الدقيق الفقه ماذا يقول؟ يا شيخ أحسن، ده الفقه، الفقه يقول إن إحنا ننظر إلى الدليلين فنعملهما ولا نترك، لأن كل الأدلة خرجت من مشكات واحدة، فإعمال الدليلين أولى من إهمال واحد منهما. فلذلك نظر علي بن أبي طالب فقال، وابن عباس أيضا فقال، قال الله تعالى أن تضع حملها، وقال الله تعالى 14 اشهر، فللجمع بينهما أقول أبعد الأجلين، فإن كانت حامل وزوجها مات عنها أنظر، إن كانت حامل في الشهر الثاني أقول اعتدي بال14 اشهر. صح؟ خطأ. إيش الأبعد؟ ليش؟ ايش الاكبر، 7 ولا 4؟ 7، يبقى هي الاول. صح؟ صح ولا لا؟ انا هسأل، 7 الاكبر ولا 4؟ يبقى نطبق ابعد الاجلين، يبقى هي نقول ان كنت في الشهر الثاني فعدتك ان تضع لما من ذا الاكبر. طب هي في الشهر الخامس، ها 14 اشهر، لفضل الله شهرين او 4 اشهر وثالث. صح ولا نقول تعارضه؟ ما ممكن تبقى 14 اشهر ايضا، صح ولا لا؟ لكن احنا بنحكم بالغالب، الغالب ان هي بتوصل الشهر الثالث او ايش يحدث؟ وثالث. يبقى مضت 10 ايام هي الاكثر، فنقول ابعد الاجلين 14 و10. وهذا الذي افتى به علي وافتى به ابن عباس، حتى ان ابا هريره دخل على ابن عباس، ودخل ايضا ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف، دخل ابو سلمه وابو هريره على ابن عباس فتناظرا في هذه المساله، قالوا مات رجل عن امراه حامل منه عدتها كام؟ فقال ابن عباس ابعد الاجلين، يعمل بالدليلين. وقال ابو عبد الرحمن ابو سلمه ابن عبد الرحمن قال لا والله، وكان كثير الجدال مع ابن عباس، قال لا والله عندما تضع عدتها عندما تضع. فقال ابو هريره انا مع ابن اخي. ننظر فقها، الفقه هو النظر مع من؟ مع ابن عباس. فننظر مع الاخرين، لو معهم السنه فالسنه هي المرجحه بين المحتمل. فقال ابو هريره نبعث الى ام سلمه حتى ننظر هل فيها سنه. فبعثوا الى ام سلمه، فقالت ام سلمه رضي الله عنها ان سبيعه الاسلميه كانت حاملا ومات عنها زوجها، فما لبثت الا ان وضعت، يعني 10 ايام 40 يوم ووضعت،